عموم قوله مالك ما قدمت، مالك ما قدمت أي الشيء الذي قدمته تطلب ثوابه عند الله عز وجل هو لك ثوابا وأجرا. فعموم قوله مالك ما قدمت، فالثقة الذي قدمته واحتسبته بشرط الاحتساب احتسبت ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، فهذا لك، لا لك ثوابا وأجرا عند الله عز وجل. فعلى هذا المعنى قد يكون في الحديث شيء من الدلالة على الترجمة.